بتقلي قادر تنسى ليالي سوا سهرنا. انا يا متحمل قلبي وعيونك ولا بنساها، ما تغيب وتروح بكف جروح ما بيحمل قلبي. انا حبيبي تذكر انا وياك قصة حب اللي عشناها، ما تقلي قادر تنسى ليالي سوا سهرناها. انا يا متحمل قلبي وعيونك ولا بنساها، ما تغيب وتروح بكف جروح ما بيحمل قلبي. وين اللي كان يعشق زمان ويموت بحبي؟ انا